فيقولون إذا سئلوا عن عبادة هذه الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع ولا تجوع ولا تشفع ولا تنطق كما قال سيدنا إبراهيم لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون وعرفوا أنهم لا ينطقون. كان جوابهم في آخر الأمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نعلم أنهم لا يستحقون العبادة بناء على أنهم هم الخالقون أو المؤثرون في هذا الكون، ولكن جاءوا بدعوة أخرى هروبا من العجز الذي عجزوه حينما بين لهم وتبين لهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، فاعتذروا بأنما إنما نعبدهم لا لذاتهم، لا لأنهم يستحقون العبادة، ولكننا نعبدهم ليكونوا وسيلة للتقرب إلى الله، ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك لو تتبع المحاج لهم ما هي الحجة على أن هذه الأصنام تقرب من الله زلفى، وما مكانتها عند الله، وأنتم نحتموها من الحجارة أو من التمر والعجوة، بعض قبائل العرب ما كان لها أصنام من الحجر، لأن الأصنام التي ذكرت في القرآن وهي معروفة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل، وهذه الأصنام منحوتة معدودة، وكل جهة من العرب كانت تتخذ لنفسها صنما وتنتسب إليه وتؤول بحاجاتها إليه. بعض القبائل ليس لهم صنم فيعجنون التمر والعجوة على هيئة صنم ثم يعبدونه اكتفاء عن الأصنام التي هي من الحجارة، وهم بنو حنيفة من العرب، فإذا جاءوا أكلوها، أكلت حنيفة ربها كما يقولون. هذه الخرافات كلها التي كانوا عليها إذا أحرجتهم هل تصلحون لأن تكون خالقة؟ السماوات موجودة ولا شك، والأراضين أو الأرض موجودة ولا شك، وهي مخلوقة ولا شك، لأن الشيء الحادث لا يمكن أن يكون إلا بمحدث، إلا يكون بمرجع. هذا الشيء جائز أن يكون وجائز أن لا يكون، ما الذي رجح وجوده على عدمه؟ لابد من مرجع، والمرجع هو الخالق سبحانه وتعالى. فهل تصلح لأن تكون هي التي خلقت السماوات والأرض؟ إذا جئت وأحرجتهم بهذا الشكل لجأوا في الجواب الأخير إلى أن يقولوا خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، حكينا ليقولن أصلا ليقولونن، هذا تعليل صرفي شغلي تختص بالعربية، تكررت النونات وحذفت إحدى النونات لأنه صار ثلاث نونات، النون المشددة بنونين والنون تبع الرفع يقولون يقولونن، صاروا ثلاث نونات، توالي ثلاث الأمثال متعذر أو متعسر لذلك حذفت النون نون الرفع تخفيفا من توكيد ما مسنا الزفا، لأننا نحن جبناها من شان نأكد فيها إلها معنى، أما نون الرفع ما إلها معنى، ففضل حذف نون الرفع وصفيت نون التوكيد. نون التوكيد عبارة عن نون مشددة أو عبارة عن نونين الأولى منها منهما ساكنة، فلما حذفنا نون الرفع ليكونن التقى ساكنين، صارت الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة، فلما التقى الساكنان كمان حذفنا الواو لالتقاء الساكنين، واستجئنا والتزئنا واكتفينا بالضمة دالة على الواو المحذوفة صارت ليقولن. هذه ذكرها المصنف، قال حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وواو الضمير يعني حذفت أيضا لالتقاء الساكنين. ليقولن خلقهن العزيز العليم، وهذا جواب المضطر، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا هذه الأصنام خلقت السماوات والأرض، هي الأصنام مخلوقة من الأرض من قطعة من جبل شكلت صخرة، شلون بدها تكون هي خلقة الجبال وخلقة الأرض وخلقة السماء؟ مضطرين أن يرجعوا يقولوا خلقهن العزيز العليم آخر جوابهم. والعزيز العليم جاء بالوصف لأن العزة معناها القوة والسيادة، والعلم لا يصلح لأن يكون خالقا إلا أن يكون عالما بالمخلوقات وأسرارها وخصائصها وما هي منتمية إليه. فخلقهن العزيز العليم ذكر بالوصف استغناء عن ذكر الخالق بلفظ الاسم لفظ الجلالة، لأنه لا يوصف بالعزة والجلال والعلم عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وفوق كل ذي علم عليم. من هو العليم؟ والله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا يكره أن يقال فلان عليم، عالم معلش، أما عليم يعني زايد شوي، ألا ما بيقدوا يقولوا عليم، بيقولوا علامي كمان. علامي ما بينقال لله سبحانه وتعالى علامي، لأنه فيها تأنيث لا تليق بالله سبحانه وتعالى. أما عليم، فالعزيز العليم ينبئ ويشير إلى الاسم الأعظم وهو اسم الله. قال أي الله ذو العزة والعلم. فلما ذكر الوصف وعرف أن الموصوف هو الله صار معنى زيادة، الله ووصفه بالعزة والعلم. زاد تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا، يعني كلمة الذي جعل لكم الأرض مهادا وما بعدها ليست من كلامهم، كلامهم ينتهي عند قولهم خلقهن العزيز العليم. لذلك قال زاد تعالى في وصفه سبحانه جل جلاله الذي جعل لكم الأرض مهادا، خلقهن خلق الأرض وجعلها مهادا لحكمته سبحانه وتعالى وحسن صنعته، مهادا فراشا كالمهد للصبي، وجعل المهد للصبي يعني السرير، سرير يوم بيسطح فيه الولد ويرتاح، ونحن بنسطح بالأرض ونرتاح، وهي حلوة التصيحة بالأرض، هلا كله بتموت ما عاد عجبهم التصيحة بالأرض. أيوة. كالمهد للصبي وجعل لكم فيها سبلا في الأرض. أولا جعلها ممهدة صالحة للمشي والجلوس والسير، وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم، مثل ما حكينا هذاك الدرس، لو جعلها سهلة واحدة صماء ما فيها طرق، من هون الجبال ومن هون من حدر ومن هون وادي ومن هون، كنا ما بنعرف علامات الأرض ولا نعرف طرقها. لكن هذه يلا لما بيصير صحراء لا فيها جبال لا فيها شيء يتميز، ما عاد يعرف نمده يمشي لا يمين ولا شمال. طيب أما جعل هذه الطرق سبحانه وتعالى في الأرض قال لعلكم تهتدون، يعني لعلكم يعني لتهتدوا إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، كمان صفة أخرى لله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم. أما خصائص الأرض فأنه سبحانه وتعالى جعلها مهادا وجعل فيها سبلا، وأما خصائص السماء كذلك فإنه نزل من السماء ماء بقدر، يعني بين لك السماوات والأرض أن الله خلقهما، وبين لك ما فيهما من ميزة. الأرض نستطيع أن نهتدي في بسبب سبلها إلى مقاصدنا، ونستطيع أن نستريح عليها ونمشي عليها. ولو كانت مضطربة وألقينا في الأرض رواسي أن تبيد بكم، يعني كي لا تضطرب، كي لا تضطرب، سواء كان متحركة أو غير متحركة، بس غير مضطربة. أنا لما بتكون السيارة ماشية بدون طلع ونزلة يبقى قاعد فيها مرتاح كأنه مو متحرك. أما لما بيصير فيها الهضبات والشغلات والطريق شو بيسموها بيسوها من شان ما تدعس حدها، مطبات، بتلاقي عند المطب إذا بدها تمشي بطبيعتها بتتضايق الركاب. نعم، كما أن السيارة بتتضرر كمان. فجعلها مهادا وجعل لكم فيها سبلا. وأما السماء فإنه نزل من السماء ماء بقدر، وفيها أرزاق العباد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قديش في تأكيدات أن بني آدم كثير عنده اضطراب في ذهنه وما عنده اتكال على الله سبحانه وتعالى في الرزق، لذلك جاءت هذه المؤكدات. وتعجب الملائكة من بني آدم أنه لم يكن عندهم شكوك وعدم يقين وتوكل، لما أكد الله سبحانه وتعالى لهم هذا التأكيد. فورب السماء والأرض، يا بتأكل من يا بتشرب من السماء يا بتأكل من الأرض، هذا هو. فورب السماء والأرض إنه لحق الرزق مثل ما أنكم تنطقون. شلون كلامكم بتشكوا فيه؟ يعني إذا قلت له اللهم ارزقنا برزقه سبحانه وتعالى مثل نطقه، مثل ما أنكم تنطقون. فنزل من السماء ماء بقدر، قدر الحاجة. أما لو نزلوا أكثر من قدر الحاجة يصير خراب، مثل ما عم يصير فيضانات وطوفانات في بعض الجهات، هذاك انتقام. كما أن المطر في بعض الأوقات يكون مطر للانتقام، أمطرت مطر السوء. مطر السوء معناته مطر العذاب. يوعد الأوقات تمطر بفاضل، تمطر قمل، تمطر الحصى. نسأل الله العفو والعافية. بعض الأوقات تنزل الشتاء كل طين، هذا يصير في بعض الأحيان يكون قبل منها في رياح عواصف والسماء حمراء، تجي الشتاء تغسل اللون الغباري، تنزل طين بدل ما تنزل مي. هلا لما عم تنزل مي عم تنزل صافية، وإن كانت تستمد من البحر أو البحور كما يقال وشربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نعيج، أن السحب تنزل بخراطيم إلى البحار وتمتص ولها صوت، لها نعيج، لها صوت حينما تمتص من البحار. هذا الماء المالح ينزل عذبا فراتا طيبا، خاصة مية نيسان اللي الناس يحبوها، يقولوا مية نيسان تحيي بالإنسان، لأنه بتجي بعد دفى وبعد يعني تجي نادرة شوي. جربتوا الناس كانوا بزمانهم حطوا الصواني على الأسطيح وبالديار ومدري شو مشان يسرقوا مية نيسان يشربوا منها من البركة. أيوه هذا الماء عم ينزل عذب سبحانه وتعالى، عم ينقيه ويصفيه كنداسة مثل ما بيقولوا، إن كان أصلها مالح وإن كانت تنزل من السماء. ظاهر القرآن قال أنزلنا من السماء ماء. إذا كان المقصود بالسماء السماء العالية التي لا نصل إليها ولا يوصل إليها، إن كانت هذه أم يكون شيء ملحوظ غير منظور. أيوة. والله سبحانه وتعالى أعلم. والسحب يسوقها سبحانه وتعالى من جهة إلى جهة وهي الحاملة لهذا الماء، يعني السحب حاملة لهذا الماء، وهي كما يقولون عبارة عن أبخرة. شلون الطنجرة بيطلع بخارها إذا حطيت فوق منها مميع ما تلاقي إلا نجلة صارت تقطر تقطير الأزهار اللي بيستمتوا منها العطر. شلون إذا بدنا نغليها ونكت المياه تطلع مخمخمة، ما بتطلع ريحة زهر ولا ما زهر. كان بيحطوا الزهر فوق منها بآلة من الآلة كركي بيسموها، ما هي بيحطوها بيطلع بخار الماء وبيتميع بينزل عبارة عن ما زهر، بيردوا بيعملوا تقطير تاني بيطلع روح الزهر وهكذا. أيوة. سبيرتو شو بيطلع سبيرتو؟ هذا اللي بيستعملوه الناس وهو نجس. منين بيطلع؟ بيطلع من الخمر. هلا بينقع مثلا التمر او العنب او غيره حتى يتخمر، بس يتخمر يصير خمر، صار في سبيرتو. بيرجعوا هالخمر هذا بيحطوه كمان من الطنجرة وبيشعلوا فوق منه النار القوية. أيوة. ما بتلاقي إلا رجل قطروا بطريقة تقطير تبريد، فبينزل مقطر بينزل سبيرتو، بينزل سبيرتو. فهذا معناه فسبيرتو منين عم يطلع؟ خلاصة الخمر. الخمر نجس ولا طاهر؟ لا نجس مو هيك. أيوة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. شو معنى رجس؟ نجس. أيوة. فالخمر نجس وكلهم يحكمون بنجاسته، وكل مائع مسكر فهو خمر، وكل خمر نجس وهو حرام. فإذا كان سبيرت خلاصة الخمر شو حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ إذا عم يغلي الإنسان يعني بلا منقود مثل ما بيقولوا بول، إيه التقطير اللي بينزل نجس ولا طاهر؟ نجس. ما متنجس اللي بيطلع منه يتخطر كمان نجس، وهذا الخمر نجس فالمقطر منه اسمه نجس ايضا. المسكر أكثر من الخمر حتى ربما يقتل كمان إذا شرب سبيرتو الواحد. أيوة. لأنه خلاصة الخمر. لذلك في بعض البلاد مثل السعودية ممنوع بيع سبيرتو حتى بالصيدليات، لأنهم جعلوا يستغنون عن الخمر بسبيرتو، يحطوا مع الماء سبيرتو يشربوا بدال الخمر. فإذا مسكر ومائع فهو نجس، واللي بيرجع بكابر بالمحسوس إنك سبيرتو طاهر غلطان. هلا في ناس يقول لك ليش سبيرتو نجس؟ ما في شيء، مو مخرج من النجاسة، خرج من طيب الخمر مو نجاسة، خرج من الخمر. في ناس بيقولوا لك لا نجس لكن مباح لعموم البلوى. شو عموم البلوى؟ حدا جابر اللي زي ما يجيب سبيرتو يلغمط الشو أو هالكالونيا اللي فيها سبيرتو، حدا جابره أنه يلتجئ إلها ويدهن وشه فيها؟ حدا جابره. حتى الجروح الآن عم يستعملوا لغير الكحول غير سبيرتو أشياء تانية مطهرات غير الأولانية أنجح من سبيرتو، لا أحفظ اسمها لكن معروفة. نعم يود، لا غير اليود كمان. ايه اصلا اللي بتعرفه ما عادوا اعتنوا بسبيرتو كتير، صاروا يستعملوا غيره من المطهرات. يسموها مطهرات لانها تقتل الجراثيم، هي في الحقيقة مو مطهرة لكن عم تقتل الجرثوم. هن بدهم يخلصوا من الجرثوم حتى ما يصير عدوى او يصير تفاعل بالجرح مثلا او شيء تاني ينشا عنه، يصير في سرايه وفي يصير شيء. هذا معناته. فبيقول لك في عموم بلوى. عموم البلوى شلون عموم البلوى؟ الشيء الذي لا تستطيع ان تستغني عنه. مثلا نزلت الشتاء كانت شوارع مثل هلا مزفتي ونظيفه، وانتلت الارض كلها مي وطين، وكانت المراكب دواب كلها والدواب طول مو ماشي. متى اجى على بالها ترتاح؟ ترتاح، ما تقيد لا بتواليتات ولا بغيرها. فهالارض معناتها قطعا متنجسه، والطين متنجس. فاذا طرش منه الانسان بشرط انه ما يكون عاين النجاسة، يعني شاف نجاسة معاينة. اما طين، والطين محكوم عليه بحسب التفكير انه متنجس، معفو عنه ولا مو معفو عنه؟ اذا طرشوا اواعيه يجوز يصلي فيهم، يجوز يصلي فيهم، وانه هذا الطين غالبا متنجس. هذا عموم بلوى، هذا عموم بلوى. أما مين عم يجبرك تأخذ الكالونيا وتحطها على وشك؟ ما حدا بيجبرك. أيوة. لو فرضنا حطها على وشه بيغسل وقت الصلاة يغسل وشه، شغلة مو مهمة. فلا، الأصح أنه لا يعفى عنه. أيوة. وإن كان بعض الإخوان عم يقولوا يعفى عنه لعموم البلوى. عموم البلوى مثل ما حكينا بيمثلوها بطين الشوارع، هذا ليس بالاضطرار مثل هذيك. فهذا التقطير عم يتسبب عن هالتقطير انه يصير بعد منها نزول، فبتقطر المياه اللي بالارض والبحار بضرب الشمس عليه، بيطلع بخار، بيرجع بينزل مطر. هالغيوم عبارة كما يقولون عن أبخرة، لكن مين عم بيرتب الترتيب؟ شو ما بدك احكي، شو ما بدك فلسف، شو مين رتب الترتيب هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى. على كل حال، كل ما كانت الشغلة مبنية على حكمة وإحكام مرتبة بتدل على حكمة الصانع. أما إذا صارت الشغلة بدون ترتيب، نزلت المطر، شلون نزلت؟ شلون طلعت؟ شلون؟ إذا ما عرفنا ترتيب منظم إلها معناته شغلة مصادفة ما بتدل على حكمة الصانع. مثل واحد لحش له شيء شغلة وإجت أبدا وسط الثقب اللي بالحيط هنيك وفاتت. هي رمية بغير رامي ما بدل على حكمة مو شطارة، أما إحكام الصنع يدل على حكمة الصانع سبحانه وتعالى. فجعل كل شيء مرتب على شيء. إذا كان ما تزوج ما بيجي أولاد، وهي ستنا مريم ما تزوجت وإجاها ولد سأمها، وهي امرأة عمران ما تزوجت، لا مظبوط مريم، مريم أم سيدنا عيسى، وهي مين أبونا سيدنا عيسى؟ طيب مريم بنت عمران مين أبوها؟ بينها الحاصل بدون أب مخالف للعادة واللي الله سبحانه وتعالى رتبها، جعل من كل شيء ذكر وأنثى، حتى الشجر حتى الزرع والحيوانات كله مو ممكن يتولد إلا من الذكر والأنثى، هذا ترتيب الله سبحانه وتعالى. فجعل الرياح لواقح، لواقح للشجر ولواقح للسحب، تجمع السحب مع بعض البعض تتلقح ينزل المطر، ولواقح للشجر كمان الهواء يأخذ من هون لهون فتتلقح بطبيعتها الأشجار. في شيء ما بيمشي حمله حتى نحن نلقحه، أيوة مثلا مثل التمر إذا ما أبروا ما بيحمل حمل وثمر يعني. وقد كانوا يؤبرون النخيل، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن تأبير النخيل، ظن عليه الصلاة والسلام طبعا نهاهم بوعي، لكن ظن عليه الصلاة والسلام أنها خرافة من جملة خرافات العرب، لأنه له خرافات كثير، فنهاهم عن تأبير الخمر، فما حملها وما ينعى الثمر. فرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام فقال أنتم اصنعوا ما شئتم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، الطين الذي يعضون السرة من الذكر بيعلقوها بتبع الأنثى، وهكذا لا بد من التلقيح. فالرياح لواقية تأخذ من هنا إلى هنا، كما أنه الحشرات اللي الله خلقها سبحانه وتعالى الفراش والنحل كمان جملة الملقحات بيوقفوا على نبتة بينتقلوا لنبتة تانية بينقلوا أشياء تانية، سر من أسرار الخلق ما أحكم هذا الصنع سبحانه وتعالى. فأنزل سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا، والذي نزل من السماء ماء بقدر حاجتكم، فمو كل السحاب ممطر، وفي سحاب أوام بروح مثل سحابة صيف عن قريب تقشع، بعز الصيف أيام تجي شي سحابة تنزل شوية بلل هيك وبعدين بتروح. سحابة الصيف غير سحابة الشتاء، سحابة الشتاء لما تكون سوداء فاحمة ملانة معناتها هو حاملات معناتها الواقع هو بينزل منها المطر، وفي سحب بيضاء فاهمة ما بينزل منها مطر، لكن تتجمع تتكاثر بتصير حامل. نعم مؤصرات سماها سبحانه وتعالى مؤصرات، وانزلنا من المؤصرات ماء سجاجا، سجاج صباب يعني كثير من المؤصرات، في المؤصرات يعني التي حان لها ان ينزل من المطر ملاني معبايه معناها، يقال أعصرت الجارية يعني حان لها أن تحيل، وهذه حان لها أن تمطر. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سهولا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر حاجتكم إليه. الهواء بلا هو ما منعيش مهين منموت بلا هو. السمك بلا ماء ما بيعيش، بيموت بالهواء. نحن منموت بالماء سبحانه وتعالى. ولو كان نسبح ونمشي حالنا ونشرب مي، لكن إذا كان طغى الماء وأخذنا زيادة عن الحد بيموت الواحد. وإذا غرق وعم يسبح كمان بيموت. قال له الله حدث أن فيك حياتنا، فلأي شيء مات فيك حبيبي؟ واحد له صديق وغرق بالمي ومات. قال له الله خبر أو حدث أن فيك حياتنا، فلأي شيء مات فيك حبيبي؟ كل شيء إذا كتر ينقص مثل ما بيقولوا. فنحن بالماء نغرق، والسمك وأمثال السمك اللي ما بيعيش إلا بالماء، مائي على العلم وبرمائي، هذا إذا طلع للبر بيموت، لذلك لا يحتاج إلى ذبح. وميتة السمك جائز أكلها، كما حدثنا عليه الصلاة والسلام: حل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، ما سواها من الدم حرام أكله وحرام شربه. وكانت العرب يأكلون الدم. شلون يأكلونه؟ مثلا واحد إجا ضيف ما بده يذبح له شي راس غنم أو شي بقرة أو شي جمال، يكون مهيئين من الطاء والمصارين، مثل اللي بيسووا لحامي نعاني، مهيئين، بيجي له الجمال لعرق من العروق تبعه اللي فيها دم، بينقروا هيك وبيعبيها وبيربطها وبيشويها على النار، صارت تطلع مثل الطحالة المشوية تقريبا، يقدمها لضيفه إذا ما بده يذبح له. ولذلك يقولون: ما حرم القرى من فسد له، يعني من فسد له ما حرم من القرى، اسمه أكرم صاحب الدعوة صاحب البيت، الله حرم الدم. استثنى عليه الصلاة والسلام باستثناء الله، لأنه قالوا حل لنا، ما قال أحللت لكم، وحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فالسمك بموت بالهواء ونحن بنموت بالهواء. حط الإنسان واحبسه لا تخلي منفس للهواء بموت، يجوز يعيش لأمد إنه ينتهي الأكسجين اللي بالهواء اللي عم يبدله بالرئة، ينتهي بعدين بيموت. شمعة حطها وسد عليها مضبوط تنطفى، فمعناته الهواء غذاء الله سبحانه وتعالى جعله بقدر. كمان لما بيجي نسيم هيك في بصري، لما تجي عواصف شديدة شو بتساوي؟ في ناس الله أهلكم بالهواء بريح صرصر عاتية أهلكهم، إجت رياح شديدة باردة مواتهم، حتى الزرع إذا بتجي رياح باردة كتير بيحترق الزرع أيضا بالثمار والزهر. كمان الماء جعله سبحانه وتعالى بقدر، لو جاءه أكثر من الحاجة لكان ضررا أكثر من أن يكون نفعا، بقدر حاجتكم إليه. الزريعة هالزريعة إذا كان تمية تصقية دائما بتعسئل وتعفي، بقدر، بده يكون كل شيء بقدر، أي بقدر حاجتكم إليه. ولم ينزله طوفانا سبحانه وتعالى، فأنشرنا أحيينا به بلدة ميتا، كون الأرض دبلانة كالحة الأرض، ما بتلاقي إلا بس ميتة، اسمها ميتة ميتة، بنزل المطر ما بتلاقي إلا انتعشت وطلع الحشيش وطلع الربيع سبحانه وتعالى. لو ما لك زارع شيء يطلع حشيش لحاله بسبب المطر. فأنشرنا أحيينا به بلدة، قرية معناتها أرض، ميتا كذلك تخرجون، اللي بينكروا النشر وبينكروا البعث من القبور عم يأتيهم سبحانه وتعالى بمثل واقعي. هم يقصدوا بينكروا الأرض الميتة لما بينزل المطر شو بيصير؟ تحيا. وكذلك تخرجون من قبوركم كونوا أموات والله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى جل جلاله. وكذلك النشور بعض الآيات تقول وهنا عم يقول فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون من قبوركم أحياء. أي مثل هذا الأحياء تخرجون من قبوركم أحياء. ويقال إنها تنزل المطر قبل أن يكون يوم النشر على القبور. ويقال إن الإنسان يفنى كله إلا عجب الذنب. عجب الذنب يعني عظمة صغيرة عند العصفور بيسموها، هذه اسمها عجب الذنب، تبقى بذرة عشان يرد ينبت الإنسان منها. والله سبحانه وتعالى يجمع هذه العظام، بلا قادرين على أن نجمع على أن نسوي بنانا، قادرين على أن نجمع عظامهم سبحانه وتعالى يجمعها ولو تفرق. ألا تفتح الأبر القديم ما بتلاقي الزلمة، وين صفي أبر الصالحين الأولياء اللي ما بيفتحوها الناس، اللي عم يفتحوها عم تروح فيهم العظام لمعجنة. يجي الميت جديد بيقول للقديم خذ عليك، يدف شو العظمات لمعجنة ويحط جديد. الله يرحمنا. ايوه ما قال أبو العلاء المعري تزاحم الأضداد فلا أعجبوا إلا أن تأتيوشكم حاصله إنه ميت فوق ميت، بجوز هذا عدو لها حطوهم فوق بعضهم وبيموتوا. هذول تفتح الأبر ما تلاقي شيء. فتحنا فعلا بعض القبور، وأنا كان عنا بجامع منجد مطرح الدكاكين مقبرة كان كله قبور. نعم. وإلى شباك من هون وباب وإلى آخره، ما كان دكاكين، حدثت بعدين دكاكين فتحوا القبور فاضية كلاتها ما فيها حدا. كمان بجامع الشيخ جنيد اللي بيسموه الشيخ جنيد والناس وقفوا قدامه خاشعين خايفين. أيوة. فتحنا ما لقينا حدا جوا، بنوب بنوب ولا إلا عظم صغيرة نخيرة منخورة، عظم صغيرة. أيوة. لأنه الله ما حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأولياء، أما إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا اللي ورد. أيوة. قالوا كيف. أيوة. نعم. كيف يعني قال لهم من صلى علي من سلم علي أجبته. قالوا كيف نصلي عليك وقد أرمت أو أرمت يعني فنيت وبليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما الأولياء ما ورد فيهم أشياء. لو فرضنا ولي ما بنعرف هو ولي ولا ما ولي، الله أعلم. الله هو أعلم بمن اتقى. المتقي حقيقة اللي هو ولي من أولياء الله ما بنعرف. نعرف مثل ما حكينا مرة أنه قطعا إلى الجنة، مبشرين بالجنة الأنبياء اللي ورد فيهم، أما غيره شو آخرته ما بنعرف. بعض من استشهد في المعارك وقد أبلى قتله سبعة من تفوس في المعركة، قال لهم عليه الصلاة والسلام هو في النار. أعشون اللي معامل من الصالحات شيء. وألا بتلاقي أما يعمل السبع وزمة التابعين لك لك الله كريم والله غين الروح الجنة. شو الباص اللي معك؟ شو الجواز؟ شو الفيزا اللي بتاعتها؟ فيزا ما؟ فيزا تسموه. شو معك رخصة حتى تروح الجنة؟ أيوة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بدي عمل. كيف أجود بجنتي على من بخيل بطاعتي؟ أجر ليش انت ما عملت نعطيك الجنة وذاك عمل عرم من الجنة؟ الله مو عادل سبحانه وتعالى. هو الجزاء من جنس العمل، لابد ان يكون كذلك. فهذا الميت لا ندري حقيقته على اي حالة ما، لذلك نترك الامر لله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بمن بدا لنا منه الصلاة والتقوى. نحسن الظن، ما نسيء الظن بالناس كما يكون بعض الناس بسيء الظن بالكل. ايه من انت اللي بيقول لك كله لا تستثني حدا؟ ايوه شو بيقول كما كلمة تانية معناتها؟ ايوه لا تكب حدا، لا كله تحت الغربال، كله مدري شو، لا في منيح وفي رد. حسن ظنك وكل من تلقاه فرحه.